بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، أخذ شيئا من المراجعة قبل الدخول في الدرس. أين توقفنا؟ عند إيش؟ ها؟ أيوة نعم، عند فقرة إيش؟ نعم، إحنا في صفة الصلاة المراجعة، لكن الفقرة اللي وقفنا عندها ها؟ عند التسليم. طيب نراجع قليلا ثم نرجع للدرس. ذكر عليه رحمة الله أن المرأة كالرجل، أي فيما مضى بصفة الصلاة، أن المرأة كالرجل فيما مضى، أي فيما يتعلق بكيفية الصلاة من أولها إلى آخرها. لكنه استثنى أشياء تخرج المرأة منها. ما هي هذه الأشياء؟ ما المستثنيات التي تخرج المرأة كالرجل بما يتعلق بكيفية الصلاة إلا في أشياء؟ فما هي هذه الأشياء؟ نعم، المرأة كالرجل بما يتعلق بكيفية الصلاة إلا في أشياء، فما هي هذه الأشياء التي تستثنى؟ المجافة عند الركوع لا تجافي، واضح؟ والمجافة عند السجود، وأيضا لا تفترش في أثناء التشهد ولا بين السجدتين، ولا كذلك ماذا تتورك، ولا كذلك ماذا تتورك، أي بمعنى إذا كان في حال الركوع تضم ماذا يديها، في حال السجود أيضا لا تفتح يديها، وفي حال الجلوس لا تجلس مفترشة، يعني تجعل اليسرى فراشا واليمنى ماذا منصوبة، ولا كذلك في حال التشهد الأخير تتورك، وإنما في حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد إما أن تجلس متربعة وإما أن ترمي بكلتا رجليها عن اليمين. هكذا يقول المصنف عليه رحمة الله. لماذا؟ قال لأن المرأة المطلوب منها الستر، المرأة المطلوب منها الستر. والمؤلفة هنا عمم، سواء كان في يعني مع الرجال أو سواء كانت في جماعة أو كانت تصلي لنفسها. والراجح أن المرأة كالرجل، الراجح أن المرأة كالرجل تجافي بين يديها في حال الركوع، وهكذا في السجود، وهكذا تفترش، وهكذا تتورك. فإن الصلاة عامة للرجال والنساء، الصلاة عامة للرجال والنساء. وما ذكر من هذا الاستثناء إنما هو استحسان فقط، ما ذكر من هذا الاستثناء عليه رحمة الله إنما هو من قبيل استحسان، وإلا في المرأة كالرجل في الصلاة، المرأة كالرجل ماذا في الصلاة. ثم ذكر أشياء تكره، ذكر أشياء تكره ماذا في الصلاة، كالالتفات، كالالتفات ماذا في الصلاة. إذا التفت الإنسان بعينه هذا يسمى التفاتا، إذا التفت الإنسان بعينه يسمى التفاتا، وإذا التفت الإنسان بوجهه فيسمى التفاتا، وإذا التفت الإنسان بصدره لم يلتفت بكل بدنه يسمى التفاتا. كل هذا يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا يعتبر من قبيل المكروه إذا لم يكن لحاجة، إذا لم يكن لحاجة فإن هذا يعتبر مكروها. لحديث من يا أخوان؟ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد حينما يلتفت ماذا في صلاته. فإذا كان لحاجة ومصلحة فهذا لا حرج، هذا لا حرج. في قد التفت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الشعب ينتظر ماذا إنسانا أرسله، فالالتفات للحاجة أو امرأة محاولة تخاف عليه من السقوط في النار أو في الماء أو يأخذ شيئا فتلتفت إليه، هذا لا حرج فيه. فالالتفات للحاجة لا يكره، الالتفات للحاجة لا يكره لغير ما حاجة، هذا يكره، هذا ماذا؟ يكره. وأما ما يتعلق هذا الالتفات الحسي بالبدن، أما الالتفات المعنوي وهو ما يكون بالقلب، كان تأتي الخواطر والهواجس على قلب ماذا؟ الإنسان، وهذا ليس لم منه إلا من سلمه الله جل وعلا، فقد يكون من أول صلاته إلى آخره وهو ملتفت، ملتفت ماذا؟ بقلبه، لا ملتفت ماذا؟ ببدنه. فالالتفات القلبي أعظم من الالتفات البدني، الالتفات القلبي أعظم من الالتفات البدني، والذي يستطيعه الإنسان أن يحافظ على عدم الالتفات البدني. أما الالتفات القلبي هذا قل من يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل، إلا من سلمه الله عز وجل. القسم أيضا من أنواع الالتفات أن يلتفت الإنسان بكل بدنه، أن يلتفت الإنسان بكل بدنه، نقول هذا في حال الضرورة، فإذا اضطر الإنسان في حال القتال إلى غير ذلك أو هارب من عدو، أشياء ذكروها فيما يتعلق إذا اضطر الإنسان للالتفات بكل بدنه، إذا اضطر الإنسان للالتفات بكل بدنه فإن الصلاة صحيحة. فإذا التفت الإنسان بكل بدنه لمجرد الحاجة بطلت الصلاة، فإنه يفرق بين الحاجة وبين الضرورة، بين الحاجة وبين ماذا؟ الضرورة. فالالتفات بكل البدن لمجرد الحاجة هذا لا يجوز، تبطل به الصلاة. والالتفات بكل البدن لمجرد ماذا؟ الضرورة، فهذا لا تبطل به ماذا؟ الصلاة، لا تبطل به. والالتفات بغير كل البدن أو بكل البدن يعني ماذا؟ لا لحاجة، فإن هذا ماذا؟ مما يكره الإنسان إذا لم يلتفت بكل بدنه لغير ما حاجة، هذا يكره للإنسان، لا تبطل به الصلاة. أما الالتفات بكل بدنه لغير ما حاجة ولغير ما ضرورة فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل، لأنه سيستقبل غير قبلة، استقبال القبلة من أول الصلاة إلى آخرها شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، إلا في حال النفل في السفر، إلا في حال النفل في السفر. ثم ذكر ما يتعلق بالإقعاء، ذكرنا أن الإقعاء له كيفيات، أن الإقعاء له ماذا؟ كيفيات. فما هذه الكيفيات يا أخوان؟ الإقعاء له كيفيات في الصلاة، ولا يكون إلا في حال الجلوس. كيف يكون الإقعاء؟ إما أن ينصب رجليه ويضع إليتيه على عقبيه، وهذه إذا فعلها بين السجدتين أحيانا هذه سنة، كما جاء من حديث عبد الله بن عباس بل جاء عن العبادة الثلاثة، هذه سنة أحيانا. وإذا كان ماذا في حال التشهد ويجلس هذه الكيفية، فهذه الكيفية ماذا؟ قيل أنها إقعاء، إذا كان في حال التشهد ما هو بين السجدتين قيل أن هذا من قبيل الإقعاء، هذا قول. والقول الثاني في الإقعاء أو الكيفية الثانية أن ينصب رجليه وساقيه وفخذيه ويضع اليتيه على الأرض ويضع يديه أمامه كالكلب تماما، قالوا هذا هو ما يفسر به الإقعاء حقيقة، الإقعاء حقيقة إقعاء كإقعاء الكلب، هذا اللي جاء به ماذا؟ يعني هذه الكيفية الذي تصدق على الإقعاء، وهو أن ينصب قدميه يفرشهما يباعد بينهما ويضع اليتيه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه قرب الأرض أو في الأرض، فإن هذه جلسة الكلب إقعاء كإقعاء الكلب. والحديث الوارد إقعاء كإقعاء الكلب ضعيف، لكن هذه الكيفية فيها مشابهة، وإن لم يثبت الحديث فيها ماذا؟ مشابهة، فتكره ماذا في الصلاة، تكره في الصلاة. أيضا من صور الإقعاء ذكروا صورا أيضا للإقعاء، مثل ماذا أيضا ذكروا صور الإقعاء؟ أن يفرش رجليه، يجعل ظهور قدميه إلى الأرض وباطنهما إلى الأعلى فيجلس عليهما، هذه ذكروا أن من الإقعاء، وهذا ليس من الإقعاء، لكن هذا خلاف السنة. إذا كان إنسان يعني يستطيع أن يفرش اليسرى وينصب ماذا اليمنى بين السجدتين في حالة التشهد الأول، هذه السنة، ما استطاع ما عليه شيء. فإذا جلس هذه الجلسة بسبب أنه عنده آلام في القدمين أو ثقيل البدن، فيفرش كلتا يدي رجليه الظهر إلى الأسفل إلى الأرض والباطن إلى الأعلى، فيجلس على باطن رجليه، هذا ذكروا أنه من الإقعاء، هذا ذكروا أنه ماذا من الإقعاء. وهكذا ليست من الإقعاء لو جلس الإنسان متربعا، الصلاة صحيحة لو جلس الإنسان متربعا كهذه الجلسة، هذا تربع، لكن نقول هذا خلاف السنة، الصلاة صحيح ما لها علاقة، الصلاة ماذا صحيح، هذا يسمى تربعا، هذا يسمى تربعا. وهذه المكروهات الآن عند المؤلف، المكروهات الالتفات بلا حاجة والإقعاء، ثم زاد وافتراش الذراعين ساجدا، افرش ذراعي تماما في الأرض. هذه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بساط كانبساط ماذا؟ الكلب، لا يبسط أحدكم ماذا؟ يديه كانبساط الكلب. هذا ثبت به الحديث، هذا يكره، هذه الحالة ماذا؟ تكره أن يضع كلتا ذراعيه على الأرض أثناء السجود، هذا مما يكره، هذا ماذا؟ مما يكره الإنسان أن يفعله في الصلاة. والسنة في الصلاة أن الإنسان يضع كفيه كما في حديث البراء وحديث أنس ويرفع مرفقيه، هذه السنة، يضع كفيه ويرفع ماذا؟ مرفقيه. لهذا جاء في حديث أنس يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ففيه النهي انبساط الكلب، هذه أن يضع يديه أثناء ماذا؟ السجود. فجاء من حديث البراء وحديث أنس يعتدل في السجود، جاء في حديث البراء يضع كفيه ويرفع مرفقيه، ويرفع ماذا؟ مرفقيه، هذه هي السنة فيما يتعلق بوضع اليدين. وذكر ما يتعلق بالعبث، ما يتعلق ماذا بالعبث، أن يعبث الإنسان في الصلاة أيضا هذا مما يكره، إما أن يعبث الإنسان بأصابعه، يعني قميصه، بعمامته، بلحيته، ربما يأخذ قلمه، العبث عموما يشغل نفسه ويشغل ماذا غيره، يشغل نفسه بالعبث ويشغل ماذا غيره بما لا حاجة، هذا يكره، هذا مما يكره ماذا في الصلاة. أما ما جاءت من الأحاديث لو سكنت جوارحه هذا لسكن ماذا قلبه، هذا الحديث ما ثبت، هذا الحديث ما ثبت. قال والتخصر، كيف التخصر هذا يا أخوان؟ هكذا، هذه كيفية، كيفية ثانية، اجعل كفيه في ناحية يساره أو في ناحية يمينه، هذا كله من التخصر، هذا كله ماذا من التخصر. أو يد، يضع يدا واحدة ويبقى الأخرى هكذا، أو الآخر هكذا يبقى، كل هذا من قبيل التخصر، أن يضع يديه، أن يضع يده أو كلتا يديه على خاصرته. جاء عن عائشة أن هذا فعل من اليهود، جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا من فعل اليهود، فهذا أمر يكره، هذا أمر مما يكره ماذا في الصلاة. وذكر أيضا مما يكره في الصلاة فرقعة ماذا الأصابع، فرقع الإنسان أصابعه أثناء الصلاة، أكثر ما يفعل هذا الشباب والأولاد، وهذا يعني يشغل نفسه ويشغل غيره، يفحص الأصابع بعضها مع بعض، هذه فرقعة الأصابع هذه مكروهة. ولهذا كان رجل ماذا بجانب ابن عمر يفعل هذا، فزجر ابن عمر، زجر ماذا ابن عمر، هذا مما يكره لأنه يشغل نفسه ويشغل ماذا غيره. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتشبيك، كما جاء في حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا خرج من بيتي وفيه ولا يشبك بين أصابعه، والتشبيك إما عند خروجه من البيت فيه نهي، أو انتظاره للصلاة فيه نهي، أو في أثناء الصلاة فيه نهي، بعد الانتهاء من الصلاة يخرج من النهي، ولهذا شبك النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة بين أصابعه، فيكره في هذه الحالات، منتظر الصلاة أو الذي يأتي إلى الصلاة أو أثناء الصلاة، كل هذا ماذا مما يكره، كل هذا مما يكره. قال وكونه ماذا حاقنا، ما الفرق بين الحاقن والحاقب والحازق؟ ذكرنا ثلاثة ألفاظ، حاقن وحاقب وحازق. الحاقن الذي يحبس البول والغائط، الذي يحبس مدى البول هو الحاقن، والذي يحبس مدى الغائط الحاقب، والحازق الذي يحبس الريح هذا يسمى حازق. كل هذا ماذا مما يكره، كل هذا مما يكره، مما يكره للإنسان، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع ماذا الأخبثان، ففيه كراهة أن الإنسان يصلي على هذه الحال، فإن الإنسان إذا صلى على هذه الحال فات استحباب الخشوع، فات استحباب الخشوع في الصلاة الذي هو لب الصلاة، الذي هو لب ماذا الصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، بل يقول العلماء سبحان الله لو طلع الإنسان في الصلاة هذا الأمر وما استطاع أن يتحمل، لا أن يخرج من الصلاة، لا أن يخرج من الصلاة ولا يبقى ماذا في الصلاة، فقبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، قبل الصلاة وفي أثناء ماذا الصلاة، بل يقول العلماء لو حصلت له المدافع في أثناء الصلاة واستطاع أن يخفف صلاته، كأن يكون الإمام يعني يطيل في الصلاة، فاستطاع أن يخفف صلاته من دون إخلال بالواجبات ولا بالأركان، فيفترق عن الإمام، يفارق الإمام فيصلي سريعا فيذهب. بعض العلماء أجاز هذا، بعض العلماء أجاز هذا ماذا الفعل. وذكر ماذا نحوه أيضا مما يكره، أيضا يعني سبحان الله هكذا فيما يتعلق بما يتعلق بالطعام أيضا. قال وتائقا لطعام ونحوه الذي يتوق الطعام. مر معنا حديث عائشة قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام، أي إذا حضر الطعام ونفس الإنسان متعلقة بالطعام، إذا حضر الطعام ونفس الإنسان متعلقة بالطعام، وما في حرج، ما في مانع يمنحه من الطعام في هذا الحال. كونه يذهب إلى الصلاة هذا مكروه، كونه يذهب إلى الصلاة فهذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة أي لا صلاة كاملة. بسبب ماذا؟ فوات الخشوع، لأن من كمال الصلاة الخشوع، ليس من شروطها ولا من أركانها، ففوات الخشوع فوات لكمال الصلاة، فوات الخشوع فوات ماذا لي؟ كمال الصلاة. ثم ذكر عليه رحمة الله إذا نابه ماذا؟ شيء في الصلاة. قلنا أن الفتح على قسمين، فتح واجب وفتح ماذا؟ مستحب. فتح واجب وفتح ماذا؟ مستحب. متى يجب عليك أن تفتح الإمام؟ متى يجب عليك أن تفتح على الإمام؟ تقول سبحان الله، واجب عليك. إذا حصل أن الإمام سهى فزاد ماذا؟ ما تبطل به الصلاة عمدا، زاد ما تبطل به الصلاة ماذا؟ عمدا. إما أن يترك يعني ماذا؟ إما أن يقوم إلى ركعة، هذا واجب عليك تقول سبحان الله، أو يحذف آية أو كلمة أو حرف من فاتحة الكتاب، أو يلحن لحنا يحيل المعنى مع القدرة على إصلاحه. هذه كلها فيما يتعلق بأن تعمدها يبطل الصلاة، فما كان تعمده يبطل ماذا الصلاة فالواجب عليك أن تفتح عليه. ما كان تعمده يبطل ماذا؟ يعني لو أن إنسانا أراد أن يقوم ما لم يتشهد التشهد الأوسط فأراد أن يقوم، واجب عليك أن تقول سبحان الله قبل أن يعني يستتم ماذا؟ قائما. لأن الإنسان لو ترك التشهد الأوسط عمدا قال تبطل الصلاة، فترك الواجبات والأركان عمدا في الصلاة تبطل الصلاة. إذن إذا سهى عنها الإنسان، إذا سهى عن الإنسان وأنت تعلم الإمام يسهى وأنت تعلم، فالواجب عليك أن تذكر ماذا؟ الإمام، فتقول سبحان الله. إذن هذا القسم الأول وهو الفتح الواجب على الإمام في الأقوال وفي الأفعال، في الأقوال وفي الأفعال. إن كانت أقوال تذكر القول، وإن كانت أفعال تقول سبحان الله، إن كانت أقوال تقول سبحان الله. القسم الثاني من الفتح يكون من قبيل المستحب، وهو ماذا؟ إذا ترك مستحبا المستحبات يستحب لك أن تقول سبحان الله، أو هكذا قد يكون الترك لمستحب قولي، وقد يكون الترك المستحب ماذا؟ فعلي، وقد يكون المستحب ماذا؟ لفعلي. طيب ذكر أن السنة في حق الرجال التسبيح، أن السنة في حق الرجال التسبيح أو ما يقوم مقام التسبيح. لو أن إنسانا يعني يطرق عليك الباب فتقول سبحان الله، أو ترفع صوتك بالقراءة، أو تتنحنح، كل هذا إن شاء الله يصلح، لأن المقصود التنبيه، المقصود ماذا؟ التنبيه. وهكذا التصفيق في حق ماذا؟ النساء، التصفيق في حق ماذا؟ النساء. ومر معنا أيضا يعني من الأشياء التي ذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله، يعني من الأشياء أيضا المصاق، المصاق إذا ناب الإنسان ماذا؟ المصاق ماذا في الصلاة ماذا يفعل؟ قلنا إن كان ماذا في المسجد، والمسجد ماذا؟ مفروش، في يأخذ منديلا أو يأخذ ماذا؟ عمامة فيطفل ماذا فيها، أو يكون بجانب ماذا؟ النافذة، النافذة عن يساره فيطفل عن يساره، هذا لا يحرك فيه. أما يكون عن جانب إنسان، عن يمين إنسان وعن يساره ماذا؟ إنسان، أو يكون في وسط ماذا؟ المسجد، أو المسجد ماذا؟ مفروش. أما إذا كان خارج المسجد فقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يطفل تحت ماذا؟ قدمه، ثم بعد ذلك يدفن هذه، أو يطفل ماذا؟ عن يساره إذا لم يكن عن يساره ماذا؟ أحد، لم يكن عن يساره ماذا؟ أحد. أما إذا كان في المسجد فما يصلح أن يطفل ماذا؟ تحت قدمه، لا، أن يطفل عن يساره إذا لم يكن أحد عن يساره، ويكون بجانب ماذا؟ النافذة. أما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فيطفل في منديله، أو يطفل ماذا؟ في عمامته، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيزيل، قال ويزيل وصاق ونحوه بثوبه. قال وهل له إذا كان المسجد من الحصبة والتراب أن يطفل في نفس المسجد؟ هذا مسألة محل خلاف، من العلماء قال هذا لا يصلح، التفل عموما قالوا لا يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المصاق في المسجد خطيئة، فبعض العلماء قال لا تكون خطيئة إلا إذا تركها ولم يدفنها، لأنه جاء في الحديث قال المصاق في المسجد، المصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهل أن يمصق مع الدفن؟ بعض العلماء قال ممنوع أصلا، لكن إن حصل فكفارتها الدفن، لكن ابتداء لا يفعل. هذه مسألة محل خلاف بينهم، هذه مسألة محل خلاف ماذا بينهم. وذكرنا أيضا مبحث ما يتعلق به يعني كون الإنسان أن يدخل الإنسان ماذا في المسجد. كم حالة ذكرنا يا إخوان؟ إذا كان الإنسان في الصلاة ما يتعلق باتجاه القبلة، نعم التف باتجاه ماذا؟ القبلة. ذكرنا أن الإنسان إذا كان في المسجد فهذا ممنوع، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة، لأن الأحاديث جاءت مطلقة، جاءت ماذا؟ مطلقة فيما يتعلق بالمسجد وما يتعلق بالصلاة. إذن إذا كان الإنسان في الصلاة فممنوع أن يدخل الإنسان باتجاه القبلة في المسجد أو خارج المسجد. القسم الثاني إذا كان الإنسان ماذا؟ في المسجد، نقول هذا ممنوع في الصلاة وفي غير الصلاة. القسم الثالث إذا كان الإنسان ماذا؟ خارج الصلاة وخارج المسجد، خارج الصلاة وخارج ماذا؟ المسجد. هل في مانع أن الإنسان يدخل ماذا باتجاه القبلة أو يدخل ماذا عن يمينه؟ قال بعض العلماء الأولى أن لا تفعل، وإلا في الأدلة ما جاءت بالمنع، وإلا في الأدلة ما جاءت ماذا بالمنع. هذه خلاصة ما يذكرون بسبب تضارب الأدلة في هذه المسألة، بسبب تضارب الأدلة في هذه المسألة. نعم باتجاه في المسجد باتجاه القبلة من النافذة ما يصلح. إذا كان إنسان في نفس المسجد فيدفل باتجاه القبلة، يعني تكون عندنا نافذة باتجاه القبلة، فيدفل باتجاه القبلة وهو في المسجد، هذا فيه نهي. أي للبرع، نعم القبلة حنا نتكلم على ما يتعلق بالتف باتجاه القبلة. في المسجد ممنوع في صلاة وفي غير صلاة، وأنت في المسجد لا تدفل باتجاه القبلة سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني كأن يفتح الإنسان النافذة متجه القبلة فيدخل منها، نقول هذا ممنوع. واضح؟ خارج المسجد إذا كان الإنسان في صلاة، خارج المسجد إذا كان الإنسان في صلاة، فهذا هو الممنوع. إذا كان الإنسان في صلاة ممنوع، إذا لم يكن الإنسان في صلاة ما في نهي، لكن الأولى أن الإنسان لا يفعل. لماذا؟ لأن بعض الأدلة جاءت مطلقة، عموم النهي يتعلق بالتف باتجاه القبلة في صلاة أو في غير صلاة، بعض الأدلة جاءت مطلقة. فعلى هذا الأحوط أن الإنسان حتى في خارج الصلاة لا تدخل باتجاه القبلة. أما كون الإنسان يدخل ماذا عن يعني ماذا عن يمينه، ينهى عن التف ماذا عن يمينه، هذا مر معنا التعليل. لماذا؟ قال فإن عن يمينه ماذا؟ ملك، مر معنا. واضح؟ جاء في بعض الألفاظ أنه كاتب الحسنات، هذه الزيادة فيها ضعف، أنه كاتب ماذا؟ الحسنات، كاتب السيئات. الله المستعان. فبعض العلماء علل بهذا التعليل، قال لأن هذا إكرام لكاتب الحسنات فلا تدخل باتجاهه، لكن جاء أنه ملك، لكن لأنه كاتب الحسنات تعليل النهي عن التف باتجاه اليمين لأنه ماذا ملك، جاء التعليل لأنه كاتب الحسنات، لفظ كاتب الحسنات في كلام. أما ما يتعلق باليسار أن يدخل الإنسان عن يسار فهذا ما فيه نهي، إذا كان خارج الصلاة وخارج المسجد، إذا كان الإنسان ماذا خارج الصلاة فهذا ليس فيه ماذا نهي، هذا ليس فيه ماذا نهي. طيب نرجع للدرس. قال الشيخ علي رحمة الله فصل، قال الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، هذا فيما يتعلق بالإمامة، هذا ما يتعلق مبحث ما يتعلق بالإمامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم ماذا القوم أقرأهم ماذا لكتاب الله. قال الأقرأ العالم فقه ماذا فقه صلاته أولى من الأفقه. والأقرأ يعني اختلفوا فيه ما معنى الأقرأ، هل المقصود بالأقرأ الأحفظ أي الذي يحفظ كثيرا، أو الأقرأ الأجود أي الذي يقرأ قراءة مجودة. والمقصود بالمجودة في هذا الحديث المقصود أقرأ أي قراءة مجودة، أي يخرج الحروف ماذا مخارجها، يخرج الحروف مخارجها، لا على أن الموصول ب يعني ماذا بالأقرأ المجود على اصطلاح المتأخرين، فإن التجويد يعتبر تحسينا، فإن التجويد يعتبر ماذا تحسينا. في الموصول بالحديث الأقرأ الذي يقرأ في يخرج ماذا الحروف من مخارجها، أما ما زاد على ذلك يسمى تجويدا فهو ماذا مستحب، هذا التحسين، هذا يعتبر من قبيل التحسين. فذكر الشيخ علي رحمة الله هنا أن الفقيه الأقرأ، أن الفقيه ماذا الأقرأ مقدم على نعم، أن الأقرأ العالم فقه ماذا صلاته أولى من الأفقه، الأفقه أفعل تفضيل، ولهذا يذكر هذه المسألة الآن. فعندنا ماذا أقرأ، وعند ماذا وعنده شيء من فقه صلاته، عنده شيء ماذا من فقه صلاته، وعندنا إنسان آخر ماذا قارئ لا أقرأ لكنه أفقه، لكنه ماذا أفقه. فالشيخ ماذا يقول عليه رحمة الله؟ يقول الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، يعني بمعنى أن هذا أقرأ وذاك يعني ماذا؟ أفقه، وهذا الأقرأ أيضا ماذا؟ فقيه، يعلم أحكام الصلاة، يعلم أحكام ماذا؟ الصلاة. فيرى الشيخ عليه رحمة الله أن ذاك الأفقه وهو يعتبر ماذا؟ قارئ لا أقرأ، يعتبر قارئ لا أقرأ، أن الأقرأ الذي يعلم فقه صلاتي وإن لم يكن ماذا؟ أفقه، فإنه ماذا؟ مقدم، فإنه ماذا؟ مقدم. فيه مفهوم من كلامه أن هذا إذا كان أقرأ لكن يجهل فقه صلاته، وذاك أقرأ وذاك ماذا؟ أفقه ولكنه قارئ، وذاك أفقه لكنه ماذا؟ قارئ، فيشير كأنه يقدم أيضا الأول، والراجح أنه يقدم الثاني، أن القارئ مع الفقه يقدم على الأقرأ الذي لا يفقه أحكام ماذا؟ الصلاة، الذي لا يفقه أحكام ماذا؟ الصلاة. وهذه يعني مسائل يعني يذكرونها. فإذا تساووا فيما يتعلق بهذا الأمر أقرأ وأفقه مع أقرأ وأفقه فاجتمعوا في مكان واحد، وهذه الأشياء في باب التعارض إذا لم يكن للمسجد إمام راتب. أما إذا كان للمسجد إمام راتب ما يأتي هذا المبحث، إذا كان للمسجد إمام راتب إما من الدولة وإما من أهل الحي أصبح هذا إماما، ما تأتي هذه المسألة، وإنما تأتي هذه المسألة إذا اجتمعوا في مسجد أو في الصحراء، اجتمعوا في مسجد أو في الأسفار من يقدم استحبابا، حتى هذه المسألة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، حتى هذه المسألة إنما هي على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وتكون في مكان يعني لا إمام فيه راتب، لا إمام فيه ماذا؟ راتب. ما هي السنة؟ ما هو الذي من هو الذي يقدم؟ فيقول الأقرأ العالم ماذا فقه ماذا؟ صلاتي أولى من الأفقه، أولى ماذا؟ من الأفقه. فإذا تساووا تأتي بعد ذلك القرعة، وكل هذا كما ذكرنا قلنا فيما يتعلق به مش تأتي بعد ذلك القرعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مميزات الأسن أي من حيث السن، من حيث الإسلام، من حيث أقدم هجرة، كما في الحديث حديث أبي مسعود الحديث ماذا المعروف، لكن المصنف ماذا اختصر هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله قال ولا تصح خلف فاسق. الآن ذكر شروط من لا تصح ماذا إمامته، شروط من لا تصح ماذا إمامته، فقال لا تصح ماذا إمامة الفاسق. من هو الفاسق؟ هذا الذي يفعل الكبيرة وعنده إصرار على الصغيرة، الذي يفعل الكبيرة وعنده إصرار على الصغيرة. يرى المصنف عليه رحمة الله أنه إذا أتم بغيره، لكن إذا أتم بفاسق مثله ستأتينا المسألة أن هذا ما في شيء، فاسق يأتم فاسق، فاسق يأتم بمثله هذا لا إشكال فيه عند المصنف، لكن الإشكال إذا كان هذا فاسق يفعل الكبيرة ومصر على الصغيرة فصلى خلفه التقي، فيقول المصنف عليه رحمة الله لا تصح ماذا الصلاة، لا تصح ماذا الصلاة، فجعل من شروط صحة ماذا الصلاة أن يكون الإمام لا فسق ماذا عنده، أن يكون الإمام لا فسق ماذا عنده. وهذا كما قال العلماء هذا قول ضعيف جدا ترده ماذا الأدلة يعني النظرية والأثرية. أما الأثرية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال يعني ماذا أمة يعني أو يعني ماذا حال جماعة من ولاة أمر المسلمين يأتون في آخر الزمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم فقال فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا ماذا فعليهم، وصلى الصحابة خلف الحجاج وصلوا حوادث كثيرة في هذا ماذا الأمر. فالآثار تدل على بطلان هذا القول، الآثار تدل على بطلان هذا القول، وأنهم كانوا يصلون خلف هؤلاء ماذا الأئمة، لو كان يرى أنها باطلة لصلى في بيته منفردا، لصلى في بيت ماذا منفردا، وإنما فالصلاة صحيحة. هذا من حيث الأثر، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة خلف يعني الحجاج بن يوسف ماذا الثقفي. أما من حيث ماذا النظر قالوا لا يسلم إنسان من الفسق، ما من إنسان لو عنده تقصير، هذا ربما يدخن، هذا ربما على سبيل المثال حالق للحية، هذا عنده معصية إما صغيرة مصر عليها وإما عنده ماذا كبيرة، وعنده ماذا كبيرة، فهذا القول يؤدي إلى بطلان غالبية صلاة الناس، أكثر صلاة الناس ربما تكون باطلة، اسأل في قونا صليت خلف فلان أعد الصلاة، وأكثر من يكون على هذا الحال يعني خاصة فيما يتعلق بالعامة، فهذا القول ضعيف. لكن الأكمل، الأكمل أن يصلي الإنسان لا خلف ماذا الفاسق، إن تيسر للإنسان، إن تيسر للإنسان حيث يصلي خلف المتقي فهذا هو الأكمل والأولى. لكن إن صلى خلف الفاسق ما حكم الصلاة؟ مع القدرة على الصلاة خلف التقي نقول مكروهة، لكن الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. أما إذا لم يكن عندهم هذا قدرة، لم يوجد إلا هذا الفاسق، فالصلاة صحيحة ولا كراهة. الصلاة صحيحة لأنه لا بد الإنسان أن يصلي، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة، إجماع الصحابة في الصلاة خلف ماذا؟ ولاة الجور. قال إلا استثنى الآن المصنف عليه رحمة الله إلا في جمعة وعيد. لماذا؟ قال تعذرا في جمعة وعيد، تعذرا خلف غيره، أي بمعنى الجمعة والعيد، يعني جرت العادة في البلد، يعني مكان للجمعة قديما كان ماذا؟ مسجد جامع للجمعة، وهكذا في الأعياد مصلى ماذا؟ واحد. فهو يتكلم على زمنه، يتكلم ماذا؟ على زمنه، أي يكون في البلد الواحد مسجد للجمعة، ومصلى واحد ماذا؟ للاجتماع ماذا فيه. فإذا حصل بأنه ماذا؟ ما صلى، إذا حصل بأن ماذا؟ أن هذا الفاسق يأتم بهم في الجمعة الذي لا مسجد إلا هو، أو في المصلى الذي لا مصلى ماذا إلا هو، فإذا ترك الصلاة خلفه ترك صلاة الجمعة وترك صلاة العيد. وهذا يقول المصنف عليه رحمة الله بمعنى أن هذا مما يعني ماذا يستثنى، أن هذا مما يستثنى، أي فتصح ماذا صلاته. لماذا؟ قابلنا بين المصلحة والمفسدة. المصلحة ما هي؟ أن يصلي الجمعة ويصلي ماذا العيدين ولا يتخلف ماذا عنهما. والمفسدة هذه أن هذا ماذا فاسق، فقدمنا المصلحة على هذه ماذا المفسدة، لأنه لابد أن يصلي، لأنه لابد ماذا من صلاة الجمعة، لابد من صلاة الجمعة، ولابد استحبابا من صلاة ماذا العيدين. وما ذكر عليه رحمة الله من هذا الاستثناء لا يحتاج إليه. نقول حتى فيما يتعلق بالصلاة خلف الفاسق في غير جمعة ولا عيد، الصلاة صحيحة إذا لم يكن إلا هذا المسجد، الصلاة صحيحة ولا كراهة. في مسجد ماذا غيره، فنقول في هذه الحالة ينتقل استحبابا، فلو صلى معه وجود غيره من الأتقياء الصلاة صحيحة مع الكراهة. هذه خلاصة كلام ماذا العلماء على هذه المسألة. ثم قال ولا إمامة من حدثه دائم، أي بمعنى من شروط الصلاة ألا تصلي خلف إمام عنده حدث دائم. والحدث الدائم ما يسمى بالحدث القهري، إما سلس بول وإما سلس ماذا الريح، إذا غير ذلك من الأحداث الدائمة. لماذا يرون أن من شروط صحة الصلاة أن تصلي ألا تصلي خلف صاحب الحدث ماذا صاحب الحدث الدائم؟ قالوا صاحب الحدث الدائم كأنك صليت خلف إنسان محدث عمدا، كأنك صليت خلف إنسان وتميت بإنسان ماذا محدث وأنت تعلم حدثه. قالوا هذه قياس، يعني لو صليت خلف إنسان محدث وأنت تعلم أنه على حدث صلاة مصلح، فقاسوا هذه المسألة، قالوا هذا إنسان عنده حدث، هذا إنسان عنده حدث دائم وأنت تعلم الحدث الدائم، فقسنا الحدث الدائم على الحدث الاختياري. ما لو صلى إنسان خلف إنسان محدث ويعلم أنه على حدث اختياري فصلى خلفه، قالوا بالإجماع ما صح صلاته. قالوا هكذا أيضا هذه المسألة تقاس على تلك ماذا المسألة. نقول في فرق من حدثه ماذا اختياري، نقول صلاته ماذا لا تصح لنفسه، الإمام صلاته لا تصح لنفسه إذا كان حدث اختياري ويعلم أنه على حدث نقول لا تصح ماذا صلاته، ولا يجوز لك أن تصلي ماذا خلفه. بخلاف صاحب الحدث ماذا الدائم، إذا صلى ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. قال العلماء إذن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته ماذا لغيره، هذه القاعدة الآن، من صحت صلاته ماذا لنفسه صحت صلاته ماذا لغيره. هذا القياس قياس ضعيف، قياس صاحب الحدث الاختياري على الحدث ماذا القهري، هذا قياس مع الفارق. هذا نصحح صلاته وذاك لا نصحح ماذا صلاته، فبينهما ماذا فرق. وذكروا أيضا معنى آخر، لماذا لا يصلي يعني من ليس عنده ماذا حدث خلف الذي عنده ماذا الحدث ماذا الدائم؟ قالوا أنت أعلى رتبة منه، ومن شرط الإمام أن يكون أعلى رتبة ماذا من المؤتم، وأصبح الإمام أنزل رتبة ماذا من المؤتم، هذا على حدث وهذا على طهارة. نقول هذا مجرد كلام، وتعليل لا دليل عليه. هذا الرجل إذا صلى الآن ما حكم صلاته؟ قالوا صلاة صحيح. نقول من صحت صلاته ماذا لنفسه صحت ماذا صلاته ماذا بغيره. هذه الخلاصة، ولهذا المحدث خلف المحدث عنده ما في إشكال، إذا صلى صاحب الحدث يعني ماذا الدائم خلف صاحب الحدث الدائم، قالوا هذا لا إشكال فيه، لماذا؟ لأنه في نفس طبقته، قال ولا إمامة من حدثه دائم. قال وأمي، الأمي في لغة العرب من لا يقرأ ولا يكتب. الأمي في لغة العرب من لا يقرأ ولا يكتب يسمى ماذا؟ أميا. يسمى ماذا؟ أميا. مأخوذ ماذا؟ من الأم. مأخوذ من الأم أي نسبته ماذا إلى أمه، أي بمعنى أن الطفل حينما يولد ما عنده يعني ماذا؟ ما عنده يعني ماذا؟ علم، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو جاهل. فنسب ماذا إلى أمه؟ فقيل أمي، نسبة إلى الأم، نسبة ماذا إلى الأم. وأما الأمي في هذا الاصطلاح، في اصطلاح ماذا الفقهاء وخاصة في هذا الباب، خاصة في هذا الباب، ذكر قاله أمي وهو من لا يحسن الفاتحة. هذا هو الأمي عند من؟ الفقهاء. يقرأ ويكتب لكنه لا يحسن ماذا؟ الفاتحة. إما أن لا يحسن الفاتحة، أي بمعنى لا يحفظ ماذا؟ الفاتحة، أو لا يحفظ ماذا؟ بعضها، أو لا يستطيع حتى قراءتها مع فتح المصحف. فهذا يعني ماذا؟ ما عنده الفاتحة. فهو الذي لا يحسن الفاتحة أي لا يحفظ فاتحة الكتاب، أو لا يحفظ بعض فاتحة الكتاب، أو لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب وإن كان المصحف أمامه. هذا القسم الأول من الأمي، هذا القسم الأول من الأمي. إذن من شرطه يعني من شرط صحة الصلاة ألا يصلي القارئ خلف الأمي، ألا يصلي القارئ ماذا؟ خلف الأمي. قال وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة. قال أو يدغم فيها حرفا، لا يدغم. وتعرفون أن الإدغام يعني منه ماذا؟ الصغير، وهو إذا تماثل الحرفان، والإدغام الكبير إذا تباعد ماذا؟ الحرفان والمخرج ماذا؟ واحد. تقارب المخرج واختلف الحرفان، تقارب المخرج واختلف هذا الحرفان، فهذا يسمى به يعني ماذا؟ بالإدغام ماذا؟ الكبير. ولهذا يقول يعني شرطهم، قال أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، يعني بمعنى أنه يعني يحصل منه ماذا؟ أن هذين الحرفين ليس ماذا؟ متماثلين ولا متقاربين في المخرج، ولا متقاربين ماذا؟ في المخرج. بالإدغام ماذا يحصل؟ أسقط حرفا. هو الآن يتكلم على فاتحة الكتاب، الآن يتكلم على فاتحة الكتاب ماذا؟ خاصة. بالإدغام يلقي ماذا؟ يلغي ماذا؟ حرفا من الحروف. وإذا أسقط الإنسان حرفا من فاتحة الكتاب، ما حكم فاتحة الكتاب؟ ما تصح، لا تصح فاتحة ماذا؟ الكتاب، لا تصح فاتحة ماذا؟ الكتاب. إذن هذه شروط عند المصنف. أولا أنه لا يحسن فاتحة ماذا؟ الكتاب، لا يحفظ فاتحة الكتاب، أو يحفظ بعضها، أو لا يستطيع يقرأها مع أنه يقف ماذا؟ عليها، أو يحصل منه ماذا؟ أنه يدغم حرف ماذا؟ في حرف لا يصلح فيه الإدغام، لا مماثلة ولا مقاربة ماذا؟ في المخرج. يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى ضياع حرف من فاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا فاتحة ماذا؟ الكتاب، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. لكن إذا حصل هذا الأمر وهو ما يتعلق بأنه يدغم في غير ماذا؟ فاتحة الكتاب، بين حرفين لا متماثلين ولا متقاربين في المخرج، في هذا الحالة ماذا؟ نقول الصلاة صحيحة. المصنف يريد يتكلم على فاتحة الكتاب خاصة، كل هذه الأحكام تتعلق فاتحة الكتاب لأنها ركن الأركان. فعلى ذلك إذا حصل بأنه أدغم حرف في حرف وليس بينهما تماثل ولا تقارب في المخرج، أسقط حرفا من فاتحة الكتاب. وإذا أسقط حرفا من فاتحة الكتاب ما صحت ماذا؟ الفاتحة، ما صحت منه ماذا؟ فاتحة ماذا؟ الكتاب. ثم ذكر عليه رحمة الله أو يلحن لحنا يحيل المعنى، يلحن والمقصود أيضا في فاتحة الكتاب. أما إذا لحن في غير فاتحة الكتاب نقول هذا على حالين، هذا إنسان سأتي على فاتحة الكتاب، هذا إنسان يلحن لحنا يخرج ماذا؟ لحنا يحيل المعنى في غير فاتحة الكتاب. نقول هذا على قسمين، إذا كان يتعمده فنقول هذا على خطر، وإذا لم يتعمده فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع القدرة على إصلاحه. هذا إنسان يقدر على إصلاح يعني ماذا؟ اللحن في خارج فاتحة الكتاب، خارج فاتحة ماذا؟ الكتاب. نقول الصلاة صحيحة مع الكراهة. لكن إذا كان يتعمد يعني يتعمد اللحن الذي يحيل المعنى خارج فاتحة الكتاب، هذا يعبث بالقرآن، هذه كلها خارج فاتحة الكتاب. أما ما يتعلق فاتحة الكتاب ماذا يقول المصنف؟ قال أو يلحن لحنا يحيل المعنى. معنى ذلك أن اللحن عندهم على قسمين، إما أن يلحن لحنا لا يحيل المعنى، يلحن لحنا لا يحيل ماذا؟ المعنى. الذي يحيل المعنى كأن يقول أنعمت، أي هو ماذا؟ المنعم، يجعل نفسه هو المنعم والله عز وجل هو المنعم ماذا؟ عليه. أو يقول إياك بدل ما يقول أياك، يجعلها كالمؤنث، نقول هذا لحن يحيل ماذا؟ المعنى. فإذا لحن الإنسان لحنا يحيل المعنى في فاتحة الكتاب خاصة، يرى المصنف عليه رحمة الله أن الصلاة باطلة. هذا كله على فاتحة الكتاب الآن، كل على فتحة ماذا؟ الكتاب. فقسم اللحن على قسمين، لحن في فتحة الكتاب لا يحيل المعنى، واللحن الثاني يحيل ماذا؟ المعنى. نقول أيضا تحت هذا التقسيم قسمان، إما القسم الأول إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يصلح هذا اللحن، كأن يكون عامي يصلي بالناس، كأن يكون عاميا يصلي بالناس فيلحن لحنا يحيل المعنى، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والواجب عليه أن يتعلم حتى يترك هذا اللحن ماذا؟ الذي يحيل المعنى. أما الصلاة فهي صحيحة، أما الصلاة فهي صحيحة. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يصلح ماذا؟ يصلح هذا اللحن الذي هو ماذا يحيل ماذا؟ المعنى، ثم لم يصلحه، الصلاة باطلة. هذه خلاصة كلام العلماء على هذه المسألة، أو يلحن لحنا يحيل المعنى. قال إلا بمثله، بمثله في ماذا؟ في ما مر معنا من الصور كاملة. ما هي الصور الذي مرت معنا؟ الفاسق مع الفاسق، والإمام المحدث مع المؤتم المحدث، وأيضا الأمي مع الأمي، أو الذي يحصل عنده ماذا؟ إدغام في غير ماذا؟ حال الإدغام، أو كذلك يلحن لحنا يحيل ماذا؟ المعنى. إذا كان بمثلي ما في إشكال، إذا كان بمثلي لا إشكال ماذا فيه. وكل الأشياء التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله فيها ما فيها، معنى ذلك أنه إذا صلى بغير مثله، يعني هذا إنسان لا يحسن الفاتحة، أو لا يقرأ الفاتحة، أو ينقص فيما يتعلم بعض آيات الفاتحة، أو هكذا يحيل فيما يتعلم ماذا به المعنى، نقول نحن عندنا قاعدة، من صححنا صلاته لنفسي صححنا صلاته لمن؟ لغيره. هذه قاعدة عند العلماء، من صححنا صلاته، نقول حكم صلاة هذا العامي الذي يعني ماذا؟ ما استطاع أن يقرأ فاتحة الكتاب، أو قرأ بعض فاتحة الكتاب، أو كذلك حتى القراءة ما استطاع وهي ماذا من المصحف، أو حصل عنده مثل هذه الأشياء الذي مرت معنا، نقول الصلاة صحيحة ما دام صححنا صلاته لنفسي، فصلاته لغير ماذا؟ صحيحة، صلاته ماذا لغيره ماذا؟ صحيحة. قال وكذا من به سلس بول، من به ماذا؟ سلس بول، سلس البول هو الذي لا ينقطع ماذا؟ بوله، أي بمعنى أي أن هذا لا يكون ماذا؟ إماما. فلو صلى بك إنسان مبتلى بسلس البول، مبتلى بسلس ماذا؟ البول، فإن الصلاة خلفه لا تصح في إنسان ما عنده سلس البول. أما إنسان عنده سلس البول والإمام عنده سلس البول هذا بمثله ما في إشكال، لكن هذا إنسان إمام وعنده سلس البول ويصلي بغيره وليس عندهم سلس ماذا البول، يرى المصنف أن الصلاة لا تصح، هذا مرجوح. لماذا مرجوح؟ لأن ما عنده دليل على هذا، لأننا الآن صححنا صلاته، ما دام صححنا صلاة لنفسه فنصحح صلاته ماذا؟ نصحح صلاة ماذا لغيره، وهذا إنسان مبتلى. لأنه يعني لابد نفهم شيء، أن الإنسان إذا عجز عن الشروط أو عجز عن الأركان هل أن يصلي بغيره؟ وما حكم من يصلي خلف إنسان يعجز عن الأركان والشروط؟ يعني هذا الآن مقدمة يقدم بها المصنف عليه رحمة الله، هذا إنسان يعجز عن الإتيان بالشروط، من شروط الصلاة ما هو؟ الطهارة من البول على البدن والثوب البقعة، ومن أركان الصلاة أيضا القيام والركوع كما سيأتي معنا. فهذا إنسان يعجز عن الإتيان بالأركان أو بعض الأركان، أو يعجز عن الإتيان ماذا بشروط الصلاة، فهل يصلح أن يكون إماما في الصلاة؟ أو يعني أفضل من هذه العبارة، إذا صلى هذا الإنسان الذي يعجز عن الإتيان بالشروط والإتيان بالأركان صلى بغيره، ما حكم صلاة هذا الغير؟ صلاته صحيحة، كما أن صلاة هذا الذي يعجز عن الإتيان بالشروط وعن الإتيان بالأركان صلاته صحيحة، هكذا المؤتم أيضا صلاته ماذا؟ صحيحة. والقاعدة ما هي؟ من صحت صلاته ماذا لنفسي صح صلاة ماذا لغيري. إذن هذا عاجز الآن، عاجز عن ركن، عاجز عن شرط. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط هنا؟ سلس البول أن يكون خالي من النجاسة، خروج البول على بدنه وجود يعني نجاسة، ومن شروط صحة الصلاة أن يكون ماذا؟ أن يتطهر من النجاسة، فهذا صلى عليه النجاسة، هذا صلى لكنه يعجز عن إزالتها، فإذا عجز عن إزالتها كأنها ليس موجودة، وإذا كانت ليس موجودة ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، ومن صح الصلاة لنفسه صح الصلاة لغيره، فما ذكر مرجوه. قال أو عاجز عن ركوع، عاجز ماذا؟ يعجز عن الركوع أو السجود أو قعود، هذا إنسان يصلي قائما لكن ما يستطيع أن يأتي بالركوع، لا يستطيع أن يأتي ماذا به الركوع، فهل تصح الصلاة خلف هذا الإنسان؟ الإنسان هذا الآن ما ركع، شوف هذا إنسان يقوم في الصلاة نعم، ويسجد في الصلاة وسيقعد في الصلاة، لكنه لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع الركوع، لكن في القيام أتى به، السجود سيأتي به، القعود سيأتي به، لكن الركوع ما يستطيع. من ترك الركوع في الصلاة ما حكم صلاته؟ باطلة. فإذا كان الإنسان يعجز عن الإتيان بالركوع ما حكم صلاته؟ صحيحة. ومن صح صلاته لنفسه صحت لغيري، وإيش الإشكال هذا؟ فهذا إنسان صلى قائما لكن ما يستطيع. أنت ماذا تفعل لما تصلي خلف إنسان يعني ما يستطيع الركوع؟ فالآن هو كبر للركوع، ينوي الركوع الآن، هو كبر يوم إيماء فقط، لما يوم إيماء بالركوع ما يستطيع للركوع، أنت ماذا تفعل؟ هل توم إيماء تتابعه أو تركع؟ الراجح أنك تركع، لأن هذه ما فيها مخالفة ظاهرة، ما فيها مخالفة ماذا ظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ماذا قعودا لما أمروا ماذا لما كانوا قياما، ففي مخالفة أن يكون هذا قائم وأنت ماذا قاعد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة. فأنت ماذا تفعل؟ تفعل الركوع، وإن لم يفعل الركوع إنما فعله إيماء. وهكذا إذا كان يعجز عن السجود، السجود يعجز عنه، ماذا تفعل أنت؟ هو سيوم إيماء، أنت ماذا تفعل؟ تسجد كما هو السجود المعروف، تسجد كما هو السجود ماذا المعروف. طيب، وهكذا فيما يتعلق بالقعود، ما يتعلق بالقعود، هذا إنسان مضطجع، اتخذنا إماما فصلى بنا ماذا مضطجعا، صلى بنا ماذا مضطجعا، فهذا الآن لا يستطيع لا قيام ولا كذلك يعني ماذا ركوع ولا كذلك ماذا سجود ولا كذلك ماذا قعود، هذا مضطجع. فكيف نفعل نحن في هذه الحالة؟ نترك ماذا القيام، القيام ما نتركه، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ماذا أمرهم بالجلوس، قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على يعني ملوكهم، يقومون ماذا على ملوكهم. لكن هذا الإنسان الآن صلى قاعدا، نحن ما نأتي بالقيام، لكن ماذا نفعل؟ نأتي بالقعود. فالقعود ما يختلف عن القيام، القيام فيه شيء من التعظيم لكن القعود ما يختلف. إذن هذا مضطجع وأنت الآن قاعد، فكيف يفعل؟ سيؤم إيماء ماذا بي؟ بركوعه وسجوده إلى غير ذلك. أنت ماذا تفعل في هذه الحالة؟ الركوع إيماء صح ولا لا؟ والسجود بعد ذلك تسجد العادة معروفة، تسجد العادة. إذن أنت الآن خالفت في ماذا؟ قعدت وسجدت وأتيت ماذا؟ وماذا؟ وافقت في عدم القيام. إذن أتيت بالركوع إيماء وأتيت بالسجود تماما وقعدت، إنما خالفت في حال ماذا؟ القيام، مع قدرتك أن تصلي قائم، هذا فرض الآن، ويصلي مضطجع. فإذا صلى مضطجع أنت تقعد، لماذا لا تقوم؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عن أن يكون الإمام قاعدا وأنت ماذا؟ قائم، وأنت ماذا قائم؟ قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم. نتنبه هذه الأشياء، هذه مهمة يا أخوان، هذه الأشياء ماذا؟ مهمة جدا. قال وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها، ونحوها كما قلنا فيما يتعلق بالاضطجاع إذا صلى ماذا مضطجعا. ثم قال عليه رحمة الله أو اجتناب نجاسة أو استقبال قبلة. أيضا من شروط صحة الصلاة أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يجتنب النجاسة ولا يستطيع أن يستقبل ماذا القبلة. ماذا فوت هذا الإمام؟ فوت أركان أو شروط؟ ما يستطيع يجتنب النجاسة ولا يستطيع يستقبل قبلة، فوت شروط. إذن لا فرق بين تفويت الشروط وتفويت ماذا الأركان إذا كان الإنسان يعجز ماذا عنها. فما حكم الصلاة خلفه؟ يرى المصنف عليه رحمة الله أنك لا تصلي، أن الصلاة ماذا لا تصح خلف هذا الإنسان وإن كان يعجز عن استقبال قبله. وهكذا خلف إنسان مبتلى ب يعني النجاسة على بدنه، ما استطاع أن يزيل ماذا النجاسة، يقول لا تصلي خلفه، نقول هذا أيضا مرجوح، من صح الصلاة ماذا لنفسه صحت ماذا لغيره. هذه تخلفت شروط الآن، تخلفت شروط من شروط صحة الصلاة، لكن في حق هذا الإنسان وعجز عنها، والعجز عن الشروط والأركان كأنما هي موجودة، العجز عن الشروط وعن الأركان كأن هذا الإنسان أتى بالأركان والشروط، فوجود يعني في العجز عن الركن وعن الشرط كأن الإنسان أتى بالركن والشرط، أي ما ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء. فمن صح الصلاة لنفسه صحت ماذا لغيره. قال ولا عاجز عن قيام، ولا عاجز ماذا عن قيام. قال بقادر إلا راتبا راجيا زوال علته، لا نستثنى، ولا عاجز ماذا عن قيام، عن قيام ماذا بقادر عن قيام، أي عاجز ماذا. طيب هذا إنسان قال إلا ماذا، إلا راتب راجي زوال ماذا علته، يعني يقول لك الآن قسم المسألة إلى قسمين، حتى ذكر أيضا زيادة على هذا راتبا، أيضا أن يكون هذا الذي يعجز عن القيام إمام راتب، إمام المسجد الراتب، راتب من من الدولة أو من أهل الحي، جعلوه إماما راتبا، إماما رسميا. والأمر الثاني عنده علة تزول بعد أيام، سيشفى منها بعد ماذا أيام. إذن اشترط شرطين، أن يكون إمام الحي، والأمر الثاني عنده علة ستزول بعد أيام. معنى ذلك إذا صلى به من غير الحي، من غير إمام الإمام الراتب، من أحد من أهل الحي لكنه ليس إماما راتبا، فصلى قاعدا، يقول في هذه الحالة ماذا؟ لابد أن تصلي ماذا؟ قائما. لابد أن تصلي ماذا؟ قائما، ولا عاجز ماذا عن قيام بقادر إلا راتبا، يعني ماذا؟ رقي زوال علته. يعني المصنف عليه رحمة الله يقول لا تصلي خلف إنسان يعجز عن القيام. فعندنا الإنسان الأول الذي يعجز عن القيام إمام الحي، إمام راتب الحي، وعنده علة ستزول بعد أيام، فصلى قاعدا. يرى المصنف عليه رحمة الله أنك تصلي ماذا؟ قائما. أنك تصلي ماذا؟ قائما في هذه الحالة خلفه، وتصح صلاتك، تصح ماذا؟ صلاتك. في باقي ما ذكر معنا من ما يتعلم مسألة ماذا العاجز عن الركوع والسجود إلى غير ذلك، كلها لا تصح عند المصنف إلا في هذه الحالة. من أين أخذها؟ من أين أخذها؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ماذا؟ قاعدا. أنه صلى ماذا؟ قاعدا لمرض يرجى ماذا؟ برؤه ماذا؟ منه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب، والأمر الثاني عنده ماذا؟ علة ستزول هذه ماذا؟ العلة. فصلوا خلفه قعودا أو قياما على قول المصنف؟ قال قياما، قال لأن القعود كان في أول الأمر ثم نسخه، وسيأتي على هذا المسألة، سنأتي عليها. معنى ذلك أنهم صلوا قياما، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا. قالوا في هذه الحالة الإمام يصلي قاعدا وأنت تصلي يعني ماذا؟ قائم، مع يعني ماذا؟ وهذا مخالفة لما مر، هذا كالاستثناء عند المصنف. يقول في مثل هذه الحالة جائز. لماذا؟ قالوا جاء بها الحديث. طيب هذه الحالة الآن تبطل لك كل ماذا؟ هذه الحالة التي استثناها تبطل لماذا؟ كل ما أسسه، لأن حالة أولئك ما هي؟ عاجزين، عاجزين عن القيام، عاجزين ماذا؟ عن القيام، عجزوا. هذا عجز عن الطهارة، وهذا عجز عن الفاتحة، وهذا يعني عجز أنه يعني يقرأ الفاتحة من دون لحن، كل هذه. إذن هذا الآن ينقض عليه كل ما يعني ماذا؟ كل ما أصله، فما أصله يعني هذا يقول عاجز، نقول أولئك أيضا عاجزين، أولئك كانوا ماذا؟ عاجزين. لكن نمشي مع المصنف عليه رحمة الله، قال ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتب راقي زوال ماذا؟ علته. معنى ذلك إذا لم يكن إماما راتبا للمسجد فلا تصلي خلفه، ما تصح صلاة خلفه. وإذا كان هذا الإنسان إمام راتب بالفعل ولكن عنده علة مزمنة أيضا لا تصلي خلفه وهو قاعد، فإن صلاتك ماذا؟ باطلة. فاشترط شرطين، فاشترط ماذا؟ شرطين. وما ذكر عليه رحمة الله هذا مرجوه، فإنه لو صلى بنا إمام راتب أو غير راتب عند علة ربما تزال أو لا تزال فصلى قاعدا، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا؟ أجمعين. فصلوا قعودا ماذا؟ أجمعين. إنما جعل الإمام ماذا؟ لي ليؤتم ماذا به، إنما جعل. وهل هذا من قبيل الواجب؟ أي يجب عليك إذا صلى الإمام قاعدا أن تصلي قاعدا مع القدرة على القيام؟ نقول نعم يجب عليه، ما هو مجرد مستحب. قد يقول قائل ما الدليل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه هكذا أنه صلى مرة قاعدا والصحابة قيام، ومرة قاعدا يعني ماذا صلى ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قاعدا والصحابة ماذا قيام، والصحابة ماذا قيام. وحادثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ماذا قاعدا وأمر الصحابة بالقعود. ماذا يقول الجمهور؟ جمهور العلماء قالوا تلك حادثة قديمة أنه صلى قاعدا وأمرهم بالقعود، أما في آخر مرضه فكان يصلي قاعدا وأبو بكر ومن معه ماذا قياما. ماذا يقول الإمام أحمد في مثل هذه الحادثة؟ قال ما في نسخ، ما في ماذا نسخ لهذا الأمر. لماذا ما في نسخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أثناء الصلاة ولا جاء في أول الصلاة؟ في الحادثة الأخيرة جاء في أثناء الصلاة، ولهذا إذا جاء الإمام في أثناء الصلاة ماذا فصلى قاعدا والمؤتمون ماذا قياما. هل فيه مخالفة؟ لأنهم قد جاءوا هم قياما، يعني ماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هم ماذا على هذه الحالة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحالة ماذا قياما، وهم على هذه الحالة ماذا قياما، فيختلف ماذا الأمر. فلهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا صلى الإمام من أول وهلة قاعدا فلا بد أن تصلي خلفه وجوبا قاعدا لعموم الحديث، وإذا طرأ عليه شيء في أثناء الصلاة فقعد أنت تبقى قائما. لنجمع بين النصين، لنجمع بين ماذا النصين، فإن الجمع أولى ماذا من النسخ، الجمع أولى من النسخ. صحيح أن هذه حادثة متأخرة وهذه حادثة متقدمة، ولا يلجى إلى النسخ إلا عن تعذر ماذا الجمع. متى يتعذر الجمع؟ في مثل هذه الصورة، في هذه الصورة إذا صلى ابتداء قائما قاعدا فلا بد من الجلوس، وإذا طرأ عليه فجلس نقول لا نجلس، جمعا بين الدليلين. المصنف يعني يذهب مذهب جمهور العلماء، يذهب مذهب جمهور العلماء أنك تصلي قائما على كل حال. قال ولا مميز لبالغ في فرض، المميز أخرج من طفل غير مميز يصلي ماذا بالبالغ وبغير ماذا البالغ، ما صح صلاته أصلا لنفسه. الذي يصلي وغير مميز قبل سن التمييز لا يصح، لكن الثاني هو ماذا الذي يميز وفي سن السابعة فما فوق. فيقول في هذه الحالة المميز إذا صلى بالبالغ صلى به ماذا الفرض، صلى به ماذا الفرض. يعني معنى ذلك أن المميز إذا صلى بالمميز ما حكم صلاة صحيح بالاثنين، لأن صلاتهم كلاهما ماذا نفل، لم توجب عليهم لم تجب عليهم الله. وإذا صلى المميز بالبالغ في صلاة نفل ما هي فرض، نقول كلاهما نفل، صلاة المميز نفلا والآن يصلي بها نفل لا إشكال ماذا فيه. القسم الثالث وهو ماذا يعني الذي فيه الإشكال، يصلي المميز الذي لم يبلغ ماذا إلى الآن، صلاة المميز الآن قبل البلوغ ماذا تعتبر في حقي نفلا، وفي حق البالغ تعتبر ماذا فرضا. فقالوا في هذه الحالة لا يصلح أن يصلي يعني ماذا المميز بالبالغ، فإن صلاة المميز نفلا وصلاة البالغ تعتبر ماذا فرضا، ولا يصلح أن يصلي صاحب الفرض خلف النفل. هل هذا صحيح يا أخوان؟ نقول هذا ما هو صحيح لأمرين. الأمر الأول أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الفرض، فيرجع يصلي بهم النفل، هم على فرض هو على نفل، هذا أمر. الأمر الثاني عمرو بن أبي سلمة كان يصلي بقومه ماذا في سن السادسة، يذكر عن نفسه قيل السادسة وقيل السابعة، قيل السادسة وقيل ماذا السابعة، فهذا مرجوح، هذا القول مرجوح. ولا مميز لبالغ في فرض. قال ولا امرأة للرجال وخناثة، أي المرأة لا يصح أن تصلي بالرجال، هذا لا إشكال فيه، لا يفلح ماذا قوم ولو أمرهم ماذا المرأة، هذا لا إشكال فيه. وهكذا خناثة، المرأة لا تصلي بالخناثة لاحتمال أن يكونوا رجالا فيدخل في هذا النهي، فما دام في احتمال لا يصلح أن تصلي بالخناثة. الخنثى هو الذي هو الشيء المشكل في الإنسان، قد يكون ذكر مع الأيام وقد يكون أنثى، هذا لا تصلي به المرأة. قال ولا خلف محدث أو نجس، ولا خلف ماذا محدث أو نجس، ولا خلف محدث أو نجس، أنت تصلي خلف إنسان إذا علمت أن هذا الإنسان محدث حدث أكبر أو أصغر، هل يصلح لك أن تأتم به؟ لا يصلح لك، ولا تصح ماذا صلاتك ماذا خلف هذا الإنسان. فإذا كنت أنت لا تعلم، أنت كنت لا تعلم أنه ماذا محدث، لما سلم من صلاته قال سبحان الله أنا على حدث ما اغتسلت وما توضأ، صلاتك أنت صحيحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم. فنقول إذا صلى الإنسان خلف المحدث، المصنف عليه رحمة الله يقول ماذا، وقال ولا خلف ماذا محدث، أي بمعنى أن المحدث يعيد الصلاة، وهكذا أيضا المؤتم ماذا يعيد الصلاة. نقول لا يعيد المؤتم الصلاة إلا إذا كان يعلم أنه يصلي خلف محدث واستمر في صلاته، ولا نصح. أو نجس، أي على ثوبه نجاسة وعلى بدني ماذا نجاسة، الإمام على ثوبه نجاسة وعلى بدني نجاسة، ولم يعلم المؤتم ماذا به، نقول الصلاة صحيحة، وحتى صلاة من الإمام صحيحة، الإمام سلم من صلاته وإذا على بدني نجاسة نقول صلاته صحيحة، والمؤتم خلفه صلاته صحيحة. فإذا علم الإمام في أثناء الصلاة ما الواجب عليه؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخلعن عليه، خلع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في صلاته. قال فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، صحت ماذا لمأموم، يعني يشير إلى أنها في حق من إذا جهل الأمر، أي جهل بأن هذا محدث أو على نجاسة، فلما سلم من الصلاة قال على ثوبي نجاسة أو أنا كنت محدث، قال الإمام أو المؤتم صلاته صحيحة، والإمام ماذا في هذه الحالة؟ قال حتى انقضت صلاته صحت لمأموم، صحت ماذا لمأموم. والإمام قال الإمام يعيد، صلى على ثوب نجاسة يعيد، صلى وهو محدث يعيد، نقول لا يعيد إلا في حال الحدث، أما في حال النجس لا لا يعيد، إذا ما علم إلا بعد الصلاة أن على ثوب نجاسة لا يعيد الصلاة، أما إذا علم بعد ماذا الصلاة أنه كان على حدث نقول ذاك من قبيل ترك المأمور، وهذا من قبيل فعل المحظور لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال وتكره إمامة لحان، إمامة هذا لحان أي في غير فتحة الكتاب، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، هذا يلحن، ومر معنا أن اللحن على قسمين، لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل ماذا المعنى، وأيضا هذا على قسمين، إما أن يتعمد اللحن وهذا كله في خارج فتحة الكتاب، الآن هذه الكراهة فيما يتعلق بغير فتحة الكتاب، إذا لحن الإنسان عمدا في غير فاتحة الكتاب نقول هذا قد يعني يبلغ به إلى أنه حرام تبطل صلاته، وإذا لم يتعمد وهو خارج فاتحة الكتاب ليس عليه شيء. فيقول المصنف عليه رحمة الله إذا كان يكره ماذا إمامة لحان، هذا إمام يلحن في غير فاتحة الكتاب، نقول هذا إذا ما استطاع أن يصلح ماذا اللحن فليس عليه شيء ولا كرهه، وإذا استطاع أن يصلح لكن يعجز عن إصلاح ماذا اللحن ويفعل هذا اللحن نقول الصلاة أيضا ماذا صحيح ولا كراهة، الصلاة صحيح ولا كراهة ماذا عليه. أما إذا كان يستطيع أن يصلح اللحن فنقول هذا واجب عليه ويكره له في هذه الحال. قالوا تكره إمامة لحان، تكره إمامة لحان لأن هذا الأمر لا يتعلق فتحة الكتاب، والذي مر معنا أنها تبطل صلاة اللحان هناك، أما هنا فتكره. قال وفأفاء الذي يكرر الفاء، يكرر الفاء، وهكذا يقولون التمتام الذي يكرر ماذا التاء، وهذه يعني في غير فتحة الكتاب، في غير فتحة ماذا الكتاب إذا حصلت الإنسان. فإذا كان الإنسان ما يستطيع أن يصلح هذه الأشياء فليست عليه كراهة، فإذا كان يستطيع أن يصلح هذه الأشياء وعنده قدرة على إصلاحها فهذا الفعل يكره ماذا منه. قالوا نحن قالوا السنة وقوف المأمومين خلف الإمام، السنة فيما يتعلق بوقوف ماذا المأموم، أين يقف ماذا المأموم؟ قال خلف الإمام، السنة وقوف ماذا المأمومين. فإذا كان اثنان فأكثر، السنة أن يكونوا خلف الإمام، إذا كان واحد يكون عن يمين ماذا الإمام. وهل يصلح أن يكونوا بين يعني ماذا الاثنان، أن يكون الاثنان عن يميني وعن يساري؟ نقول هذا كان في أول الأمر، الحديث عبد الله بن مسعود كان هذا في أول الأمر، يقف عن يميني وعن يساره، ثم بعد ذلك دفعهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خلفه. لكن لو صلوا هذا عن يمينه وهذا عن يساره، هذا عن يمينه وهذا ماذا عن يساره، نقول الصلاة صحيحة. لكن إن كانوا كلاهما عن يمينه، إذا كانوا كلاهما عن يمينه نقول الصلاة صحيحة خلاف السنة، إن كانوا عن يمينه ويساره نقول أيضا الصلاة صحيحة وهذا خلاف السنة. بل بعض العلماء يقول لا، الذي عن يساره ترك واجبا وتبطل صلاته، وذاك الذي عن يمينه صح صلاته، لأنهم يرون أن الوقوف عن يمينه إذا كان واحد واجب، ولو وقف عن يساره ترك ماذا واجبا، وهذا مرجوح، الصحيح أن هذا مستحب. قالوا السنة وقوف المأمومين، المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه، هذه السنة. قال وجوبا أي بمعنى إذا وقف عن يساره يكون آثما، وهذا مرجوح. يستدلون ماذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عبد الله بن عباس فجعله ماذا عن يمينه وكان عن يساره، قالوا هذا مجرد فعل، هذا مجرد فعل، أين الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره؟ وأيضا ما نبه بعد الصلاة، ما قال لزادك الله حرصا ولا تعد، ينبغي لك أن تكون عن يميني، ما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فيدل على أن هذا مجرد فعل. فلو صلى الإنسان عن يسار الإمام وكان واحدا فالصلاة صحيحة، وهذا خلاف السنة فقط، أما يقال أنه آثم فلا. قال والمرأة خلفه أي خلف ماذا الرجل، المرأة خلف الرجل ما لها مقام مع الرجال. قالوا من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه قال أو فذا ركعة لم تصح صلاته، يعني هذه الآن مسألة، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو اليمين كما فعل عبد الله بن عباس، أصر إنسان أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو اليمين، ما في أحد في اليمين، فيقول الصلاة ماذا باطلة. ماذا نفهم من كلامه؟ إذا كان عن يمينه أحد وصلى هذا عن يساره ما في إشكال، صح ولا لا؟ فإذا كان هذا خلى عن يمينه وصلى عن يساره عمدا، يقول المصنف أن الصلاة ماذا تبطل، نقول أي دليل البطلان هذا؟ لأن هذا مجرد فعل في أخذ عبد الله بن عباس من على يساره عن يمينه، نقول هذا مستحب، نقول ترك سنة وارتكب مكروها. قال أو فذا ركعة لم تصح صلاته، إذا صلى الإنسان إذا صلى خلف الصف فردا أي منفردا، إذا صلى خلف الصف ماذا منفردا، يقول المصنف لا تصح ماذا صلاته، لحديث من لا صلى المنفرد خلف الصف. والراجح أن الإنسان أنه على حالين، هذا منفرد يستطيع ماذا أن يدخل في الصف، ثم حصل بأنه قصر صلى خلف الصف، فنقول هذا الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من المنفرد خلف ماذا الصف، وهذا لا إشكال فيه. جمهور العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إذا صلى الإنسان خلف الصف منفردا ولو كان لغير ما حاجة، مع وجود فرقة في الصف الأول، مع وجود فرقة، قالوا الصلاة عندنا صحيحة. طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة، قالوا لا صلاة كامل عندنا. طيب ماذا تفعلون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعد الصلاة، أمر بأن يعيد الصلاة؟ فقول الجمهور مرجوح يا أخوان، قول الجمهور مرجوح أن الإنسان يصلي خلف الصف منفردا مع القدرة على الدخول في الصف فإن الصلاة لا تصح. أما إذا لم يقدر الإنسان على الدخول ماذا في الصف، فالراجح أنه يصلي خلف الصف منفردا، لأن المصافة واجبة وقد عجز عنها، والواجبات تسقط ماذا بالعجز، كما تسقط الشروط كما تسقط الأركان، وهذا قول لتيمية بن قيم الشيخ الألباني الشيخ العثيمين السعدي وجماعة كثير، أن الصلاة خلف الصف منفردا إذا عجز عن المصافة ليس عليه شيء، أنه يصلي ولا حرج. لأن بعض العلماء ماذا يقولون؟ قالوا أن يقف حتى يأتي إنسان. طيب ما جاء إنسان؟ قالوا حتى تنتهي الصلاة فيصلي لنفسه، هذا قول مرجوح. هذا قول مرجوح. إذن عندنا ثلاثة أقوال: من قائل لا تصلي وإن لم تجد فرقة في الصف، ومن قائل صلي إذا لم تجد فرقة ماذا في الصف، ومن قائل وجدت فرقة في الصف أو لم تجد صلي الصلاة صحيحة. هذا مذهب الجمهور. فالراجح ماذا؟ قول من يقول أنه إذا عجز عن المصافة أنه يصلي الصلاة ماذا؟ صحيحة، لأن هذا واجب سقط بالعجز، هذا واجب سقط بالعجز. بل قاس ابن القيم عليه رحمة الله على صلاة المرأة خلف الرجال، فإن الممنوع شرعا كالممنوع حسا. لما كانت المرأة ممنوعة من مصافة الرجال شرعا صلت خلف الرجال منفردة، وهكذا الذي يعجز حسا كالعاجز ماذا؟ شرعا. هكذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله في هذا القياس، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أنه إذا عجز صلى خلف الصف. بارك الله فيك. أطلنا اليوم أظن ليه؟ المرأة إذا صلت بالرجال ما تصح الصلاة، لا تصح صلاة المرأة ولا صلاة الرجال. حديث من؟ أيوة، حديث أبي بكرة: لا يفلح قوم ماذا ولوا أمرهم امرأة، يعني ما يحصل لهم فلاح. فهذا فيه يدل على أن هؤلاء ما يحصل لهم ماذا فلاح، والصلاة ماذا يرقبها؟ يرقبها الفلاح. فهذا معنى أنهم خاسرين، والخاسر كأنه ما فعل شيء. فيقول ما صح الصلاة هذه المرأة إذا صلوا خلفها، ما تصح إذا تعمدوا الصلاة خلفها، ما تصح. ها؟ في مصر صلي المرأة بالرجال في الأعياد، صلي المرأة بالرجال عجيب. ها؟ صلي مع الرجال، ما هي تصلي بالرجال. ها دخلت مع الرجال، إمام بالرجال. إذا صلت إمام بالرجال ما تصلح، لا في فرض ولا نفل ولا صلاة عيد ولا صلاة جنازة، ما تصلح هذه، لا يفلح قوم النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلت مختلطة مع الرجال، إذا كان في زحام مثل الحرم وكذا أشياء صعب، أما إذا لم يكن زحام لا يصلح. خير صفوف الرجال أولها، شرها آخرها، ما يتعلم النساء. نعم. المنعم هو الإنسان، والمنعم عليه الله عز وجل. قلنا إذا قال أنعمت، نعم، قلنا هذا لحن يحيل المعنى، هذا إذا تعمد الإنسان يبطل الصلاة ويأثم، وإذا لم يتعمد الإنسان وكان عاميا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. بارك الله فيك. نعم. ليه؟ المميز الصلاة الصحيحة لنفسه وصلاة بمن صلى به صحيحة. لو صلى بالبالغين المميز صلاته صحيحة وصلاته صحيحة. عمر بن أبي سلمة يصلي بالصحابة، صغير عمره 6 سنوات، لا يشترط، ما نجعل الشرط، المصنف يجعله شرطا، لكن سبحان الله كيف غاب عنه هذا الحديث. سبحان الله غاب عنه هذا الحديث، هو يجعله شرطا، يجعله شرطا من شروط صحة الصلاة لا يصلي المميز بالبالغ في الفرض، فإذا صلى به قال الصلاة باطلة. طيب حديث عمر بن سلمة، عمر بن أبي سلمة 6 سنوات يصلي بهم، سن ما بلغ جزما، يعني هذا السن لم يبلغ بعد. فسبحان الله هذه زلات، هذه زلات تحصل. بارك الله فيك. لكن هو إمام من دولة مرتب، يعاند هذا على خطر، يعاند هذا على خطر، لكن صلاة خلف الصحيح. صلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم، فعليكم. الصلاة الذي يصلي خلف الصحيح.